بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يمطله بحقه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل في الحديث عن باب عشرة النساء أو باب عشرة الزوجين. وقد جرت عادة الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى بذكر هذه الأحكام عقب ذكرهم باب النكاح، لأن الإخلال في واحد من هذه الواجبات التي سنذكرها بعد قليل يجيز فسخ عقد النكاح. ولذلك سيأتي معنا عند تقسيمنا لأنواع العشرة أنها نوعان، واجب نوع واجب ونوع مستحب، أن الإخلال بالنوع الواجب يكون موجبا لفسخ عقد النكاح كما سيأتي. والحقيقة أن الحديث عن أحكام عشرة الزوجين من المسائل المهمة، لأن أكثر امرئ يقابله المرء ويواجهه ويحادثه ويجالسه هو زوجه. ولذا فلا تعجب حينما يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة إذا رزق زوجة صالحة فإنه يكون بذلك قد حاز سببا من أسباب السعادة في الدنيا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: ثلاث من السعادة. وعد من هذه الثلاث الزوجة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، وتعينه على نوائب الدهر. ولذلك ما أنعم الله عز وجل على عبد في هذه الدنيا بنعمة كما أن ينعم الله عز وجل عليه بزوج صالح، سواء كان ذلك العبد ذكرا أو أنثى، ولا فرق بينهما. ولذا كان من دعاء عباد الله الصالحين الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وقد أمر أن يدعو به الصالحون بعد ذلك، أن يقولوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكان بعض الصالحين يقول هذا الدعاء في كل صلاة يصليها ويناجي فيها ربه، إذ هذه النعمة ما بعدها من نعمة، والضد بالضد. فإن المرأة إذا كان زوجه سيئا، ذا خلق سيء وعشرة ليست بالحسنة، فإنها علامة شؤم في حياته. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، وذكر منها الزوجة. فالمرأة إذا كانت سليطة اللسان، سيئة الطبع، غير مؤتمرة للأمر، ونحو ذلك من الصفات السيئة، فإنها تكون سببا لشؤم حياة المرء، إذ تصبح نفسه متنغصة نكدة يومه بل دهره كله. وهكذا في الأمور الثلاثة الباقية. والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يقولون باب العشرة فإنهم يعنون به أو باب عشرة الزوجين كما في بعض النسخ أو باب عشرة النساء، فإنما يعنون به معاشرة الرجل للمرأة ومعاشرة المرأة للرجل معه. ومعاشرة هذين الاثنين لبعضهما على نوعين: نوع من المعاشرة واجب فالإخلال به إثم، ويترتب على الإخلال به أي على الإخلال بهذه الأمور التي هي تكون واجبة أحكام متعددة كسقوط النفقة وجواز فسخ العقد وغير ذلك من المسائل التي ستمر معنا. والنوع هذا أعني الأوصاف التي تكون في العشرة الواجبة سيذكرها المؤلف بعد قليل عليها رحمة الله. النوع الثاني من العشرة قالوا العشرة التي هي نوع الكمال، فهي تكون زائدة على حد الوجوب، وهذه يختلف فيها الرجال بطباعهم، وتتنوع فيها النساء بجبلاتهن فليس كل النساء واحدة ولا كل الرجال واحد في الطب. وقد بين أهل العلم أن جماع أو أن جماع أي كمال أن جماع الأمر في العشرة وكمالها يكون بمحاولة المرأة عدم إغضاب الزوج وبمداراة الرجل للمرأة بالمداراة من المرأة عدم الإغضاب وبالمداراة من جانب الزوج. لذلك فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن ذلك أجاب بمثل ما ذكرت لك، فقيل له إنه قد روي عن علي أظن أو عن غيره أنه قال إن المداراة عشر العقل، قال بل العقل كله والعافية كلها بالمداراة. فالواجب على المرأة عدم الإغضاب قدر المستطاع ليس الرضا، فإن من الرجال من لو وضع في الشمس في يمينه والقمر في شماله لما رضي، ولكن المقصود عدم الإغضاب وهو كمال ما تحصل به العشرة وحسن المعاملة. والرجل كذلك يكون متغافلا، فإن رأى نقصا كأنه لم يرى، وكما ذكرت المرأة في حديث أم زرع قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد أو عما عهد. إن دخل فهد أي أصبح كالفهد، فإن الفهد يتناوم ويتغافل، فإذا فقد شيئا من متاع البيت ورأى شيئا خطأ تغافل عنه ولا يسأل عما عهد. فلذلك فإن التغافل فيه كمال العافية وبه تمام حسن العشرة. ومن عجيب أمر العشرة عشرة الزوجين أن الله عز وجل أمر المرأة بالطاعة وأمر الرجل بالإحسان، فالمرأة تطيع أمر الزوج فيحصل به كمال عدم الإغضاب، وأمر الله عز وجل الزوجة بماذا؟ الإحسان والرأفة والرحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المرأة أن تطيع زوجها وأمر الزوجة أن يعاملها بالإحسان، فقال استوصوا بالنساء خيرا، استوصي بالنساء خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، والمراد بالمعروف أحد أمرين كما في قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. الأمر الأول أن يكون المراد بالمعروف الإحسان، فلا تكون معاملة الزوجين أحدهما للآخر بالعدل أعطني وأعطيك كالبيع والشراء، لا، وإنما تكون مبنية على الإحسان. ولذلك تعجب من بعض الناس عندما يسأل هل يجب على الزوجة أن تفعل كذا في البيت، أن تخدم زوجها، أن تطبخ له، هل يجب على الزوج أن يزيد في النفقة كذا وكذا. هذه إنما نصير لها عند وجود الخصومة والنزاع. وأما الأصل فإن المعاشرة بين الزوجين بالمعروف والإحسان، وكل منهما يبذل للآخر من غير بيان حد، وإنما يصار للحدود التي ربما نشير لبعضها عند وجود المنازعة والخصومة والاختلاف بينهما. إذن هذا الأمر المعنى الأول في قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. المعنى الثاني أن يكون المعروف هنا مشتقا من العرف، مشتقا من العرف، فتكون معاملة الرجل لمرأته والمرأة لزوجها على ما جرى به العرف من غير نقص عنه. ولذلك سيمر معنا أن من حقوق الزوج على زوجته أن تقوم بخدمته، وهذا جرى على مجرى العرف، فإن الغالب في النساء في عصرنا وما قبله أن المرأة تقوم بخدمة زوجها، فلذلك يقاس على العرف. ولا ننزل كلام الفقهاء الأول على وقتنا لاختلاف الأعراف فيه، ولا ما يكون لطبقة معينة في المجتمع ينزل حالها على الطبقة الأخرى، وهكذا مما سنمر عليه إن شاء الله بالخصوص باب النفقات. يقول الشيخ من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينطله بحقه. هذه الجملة في الحقيقة فيها العديد من الفوائد من حيث الخلق، ولكن نمر عليها بسرعة ثم نذكر إجمالها. الصحبة الجميلة هذا هو الأصل، فإن الزوجين متصاحبان ومتجالسان، وسمي الزوجين لاقترانهما بمعنى، لذلك الصحبة والإحسان في التعامل والبر أمر مقصود. أما كف الأذى فإن أقل حق للمسلم على أخيه، أقل حق بمعنى أنه إن نقص عنه أثم، فإن أقل حق للمسلم على أخيه أن يكف الأذى عنه. ولذلك جاء في الحديث حق المسلم على المسلم ست، ومنها كف الأذى في بعض الروايات. فإذا تعمد أحد الزوجين أذية الآخر بقوله أي بلسانه بالكلام أو بفعله أو بمطل حق له ونحو ذلك، فإنه يكون قد أساء العشرة باتفاق، لأنه تجاوز الحد الواجب الذي يجب لكل مسلم وهو كف الأذى. الأمر الثالث ألا يمطله حقه، أي لا يؤخر الحق. ولذلك القاعدة عند أهل العلم أن المرأة يكون مؤديا لسائر الحقوق على وجهها إذا فعل أشياء ثلاثة: ألا يؤخرها، وأن يأتي بها من غير إظهار كراهة لها، وأن لا يمن بها. ولذلك يقول الفقهاء في باب العشرة إن الرجل والمرأة يجب عليهم أن يؤدوا الواجبات عليهم التي سنتكلم عنها بعد قليل مع وجود ثلاث صفات: ألا يمطل بها، لا يؤخر النفقة، والمرأة لا تؤخر الحقوق التي عليها. الأمر الثاني ألا يظهر الكراهة بفعلها. ولذلك فإن خولة رضي الله عنها لما أبانت أنها كانت كارهة لزوجها قيس بن ثابت بن شماس رضي الله عنه قالت: إني أكره الكفر بعد الإيمان، فدل على أن إظهار الكراهية عند الإنفاق أو عند فعل شيء من الواجبات على أحد الزوجين أنه استنقاص له. الأمر الأخير عدم المطل، بمعنى أن يؤدى الشيء في وقته. وقد جاء عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وفي الحديث الآخر: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. إذن هذه الأمور الثلاثة في كل شيء تفعلها، حتى في الشفاعة. إذا شفعت لامرئ أو قضيت حاجته أو أعنته فإنه يكمل فعلك بهذه الأمور الثلاثة. إذا طلبك أدي له ما طلبك بسرعة، لا تؤخرها. الأمر الثاني لا تبدي الكراهة فيها. الأمر الثالث لا تمن بها بعد فعلها. قال رحمه الله: ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. نحن قلنا في بداية الحديث أن عشرة الزوجين أحدهما لصاحبه على نوعين: النوع الأول واجبة، والثاني صفة كمال. بدأنا بصفة الكمال وقلنا إن جماعها وكمالها لئلا تغضب المرأة زوجها، وأن يداري المرأة زوجته كما جاء ذلك عن إمام أحمد وغيره. وأما الواجب في العشرة بمعنى أنه لا يجوز الإخلال به، ويترتب على الإخلال بأي جزء من أجزائه العديد من الأحكام، فهو ما يلي: أولا الواجبات على الزوجة في الأصل أنها ثلاث. أول هذه الأمور الثلاثة أن تطيعه في الاستمتاع كما عبر الشيخ، فيشمل ذلك إذا دعاها لفراش لجماع أو استمتاع دونه فيجب عليها أن تطيع حتى وإن لم يكن جماعا. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول عائشة: كانت حائضا رضي الله عنها قالت: كان يأمرني أن أتزر فيباشرني. فدل على أن الاستمتاع ولو بما دون الوضع يجب على المرأة أن تطيع، لأنه يجب طاعته في ذلك، وهذا مجمع عليه من أهل العلم. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في هذا الأمر، ولو كانت على تنور، ولو كانت في غير ذلك من الأمور التي ربما تتلف إن لم يعني تعملها، فدل ذلك على لزوم هذا الأمر. لا يجوز لها الطاعة فيه إن كان فيه معصية، وسنتكلم عن هذه الأمور لما ننهي هذه الأمور الثلاثة، سنتكلم متى لا يجوز لها طاعته في هذه الأمور الثلاثة. الأمر الثاني الذي يلزم المرأة فعله، يلزم على المرأة فعله لتلزم العشرة، قال: عدم الخروج والسفر إلا بإذنه. المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وقد انعقد على ذلك إجماع أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. وكذلك لا يجوز لها السفر من البلدة التي هما فيها إلا بإذنه، إلا بإذنه. وهذا عقد إجماع المسلمين عليه، والشواهد عليه كثيرة، وقد رويت في ذلك آثار وأحاديث في الباب. والمقصود من هذا الأمر أن المرأة، أن المقصد الأكمل كما ذكرنا في الدرس السابق من عقد الزوجية إما هو إما أن يكون التمكين أو الاحتباس، ذكرناه استفرادا في الدرس السابق وهذا محله. فمن الفقهاء من يقول إن عقد الزوجية مقصود من التمكين، ومنهم من يقول الاحتباس، وهذان الأمران ينتفيان معا عند سفر المرأة أو عند خروجها من بيتها. وينبني على ذلك أن المرأة إذا سافرت أو خرجت من بيتها يوما كاملا فإنه يترتب على ذلك أن نفقتها تسقط وتعد ناشزا، تعد ناشز، فتسقط نفقتها في هذا اليوم أو خلال الأيام التي سافرت فيها. ولكن لا بد هنا من ملاحظة أمرين. الأمر الأول أن هناك خروجا واجبا فهذا يكون مستثنى، فلا يجوز للرجل أن يمنعها فيه، ومن باب أولى لا يشترط لها أن تستأذن زوجها، كأن تخرج لحاجة علاج أو حاجة ضرورية من ضروريات الحياة أو غير ذلك من الأمور. الأمر الثاني أنه يجب على الزوج ألا يتعسف في منعها، فمن الأزواج من يتعسف في استعمال الحق الذي آتاه الله عز وجل إياه فيمتنع هكذا من غير حاجة ومن غير سبب. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فخروج المرأة إلى المسجد للصلاة هو فعل خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وصلاتها في بيتها خير لها، أليس كذلك؟ فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ومع ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث يفيدنا في هذا الباب أن الزوج ليس له الحق في التعسف في المنع، فإذا منع المرأة من زيارة أهلها تعسفا أثم، وإذا لكن إن منعها لمصلحة كأن تكون له حاجة أو يعلم أن في ذهابها لهذا البيت من قراباتها ربما يكون سببا في قطيعة رحم أو أذية أو غير ذلك من الأسباب التي تكون في البيوت ومشاكل البيوت كثيرة، فهنا نقول نعم يقبل قوله. وأما التعسف في منعها وغير ذلك من الأمور فإنه يكون في ذلك آثما استدلالا بالحديث الذي سبق بيانه. الأمر الثالث مما يلزم المرأة فعله قالوا: القيام للخبز والعجن والطبخ ونحوه. وهذه الأمور هي التي جرى العرف بفعلها، فإن العرف يجري بأشياء تختلف الأزمنة وتختلف الأمكنة وتختلف الأسر أيضا في جريان ما يجري به العرف. ولذلك فإن بعض فقهاء المالكية وبعض الحنابلة لما ذكروا أن بعض النساء تخدم، تكون بعض النساء من بيت يخدم لا تقوم بخدمة نفسها، قالوا يلزم الزوج أن يأتي لها بخادم يخدمها. لماذا؟ لأن عرفها وعرف بيتها أنها تخدم، ولذلك يقولون إن المعروف والعرف متعلق بهما معا، بالزوجة وبالزوج، بالزوجة وبالزوج. ولذلك فإن القيام بالخبز والعجن والطبخ إنما هذا باعتبار عرف زمان معين. الآن النساء لا يخبزن، وإنما جرى العرف أنهن يؤتى لهن بالخبز، لكن العجن مثلا والطبخ ما زال العرف جاريا به، وهكذا من سائر أنواع الخدمة. أقول ذلك لماذا؟ لأنني قبيل قليل، قبيل أن آتي للمسجد، اتصل بي شخص قد تنازع مع زوجته لا لشيء إلا في مسألة كي الشماغ. هي تقول إن كي شماغه ليس واجبا عليها، وهو يقول بل هو واجب عليها، فتنازع في الدليل الموجب لكي الشماغ على أحدهما، ولا دليل، وإنما هو قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فإن جرى عرف في زمان على فعل ذلك أو في طبقة أو في مكان معين فلا شك أنه يكون لازما دون هكذا. وقلنا الأصل في باب العشرة هو ماذا؟ المعروف والإحسان، وليس العدل، وليس العدل، فإنما العدل يكون في المبايعات وفي غيرها. قال رحمه الله: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا. وفيه خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. نعم. قبل أن ننتقل لهذه الجملة، هناك مسألة ثانية تتعلق بما يلزم الزوجة. المسألة الأولى: إذا أخلت المرأة بأحد هذه الأمور ما الذي يترتب عليه؟ والمسألة الثانية: متى يجوز لها أن تخل بأحد هذه الأمور من غير أن يترتب عليه شيء من الأمور سنذكرها بعد قليل؟ إذا أخلت المرأة بواحد من هذه الأمور الثلاث فإنها أولا تأثم لا شك، لأنها خالفت أمر الله عز وجل بطاعة الزوج، هذا واحد. الأمر الثاني أنها يحكم عليها بالنشوز، وإذا كانت المرأة ناشزا سقطت نفقتها، وجاز للرجل ما يتعلق بتأديبها كما سيمر معنا بعد قليل في من خاف نشوز امرأته، فيتعلق به سقوط النفقة، والنفقة واجب على الزوج يسقط بنشوزها. طيب، المسألة الثانية: متى يجوز للمرأة الإخلال بأحد هذه اللوازم في باب العشرة؟ نقول: يجوز لها الإخلال به في حالات. الأمر الأول ما سبق ذكره: إن عارض أمرا واجبا، بمعنى لو أراد الزوج الاستمتاع في أمر محرم كحال حيض لا يجوز لها الوجوب، لا يجوز لها الطاعة، أو بأمر يضرها هي مريضة، فحفظ النفس هنا مقدم لا شك. وكذلك الخروج والأمثلة التي ذكرتها إذا كانت تتعلق به أمر واجب فالأمر الواجب مقدم. المسألة الحالة الثالثة، وهذه إنما ذكرها الشيخ تقي الدين، أنهم يقولون يجوز للمرأة الامتناع عن واحد من هذه الأمور الثلاثة إذا أخل الزوج بحق الله عز وجل. فكما يجوز للرجل أن يؤدب زوجته إن أخلت بحق الله عز وجل، تأخرت عن الصلاة ونحو ذلك، فيجوز للمرأة مثل ذلك. هذا ذكر الشيخ تقي الدين، وهو من الأشياء التي انفرد بذكرها. فإذا كان الزوج يعني لا يصلي جاز للمرأة أن تمتنع عن فراشه أحيانا، أو يؤخر الصلاة عن وقتها. الإثم ليس من باب الندب، الندب لا مقبول، ولكن ترك الواجب إذا ترك شيئا واجبا، أما لو ترك مندوبا لا يحق لها، لا يجوز. فيقول الشيخ: يجوز لها أن تمتنع من بعض حقوقه كفراشه أو بعض خدمته من غير إثم له. وهذه الصور الثلاث التي يقولون يجوز فيها بالتجوز أن نسميها يجوز فيها النشوز، أو يجوز فيها الامتناع عن أمر الزوج. المسألة الثانية: ما الذي يجب على الزوج، أو ما الذي يجب على الزوج لزوجته؟ نعم، قالوا يجب عليه أمور. الأمر الأول أنه يجب عليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، أي بحسب العرف. والواجب في النفقة أربعة أمور سنذكرها إن شاء الله عز وجل في باب النفقات، وهو الأكل والشرب والكسوة والسكن وضروريات الحياة. الأكل والشرب واحد، والسكن الثاني، والكسوة الثالث، وضروريات الحياة الرابع، سنذكرها إن شاء الله في باب النفقات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن الآيات التي تدل على مشروعية العشرة، والكلام الذي ذكرناه وهو قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وبينا معنى هذه الآية في أول الحديث، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وبينا أن الأصل في علاقة الرجل مع المرأة أن المرأة تطيعه والزوج يحسن إليها، ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاستصاء بالنساء خيرا، وإنما أمر النساء بالطاعة. وذكر الحديث بعد ذلك حديث: خيركم خيركم لأهله. ثم ذكر أيضا حديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكل هذه المسائل هي أدلة على ما سبق ذكره وتفصيله قبل. قال رحمه الله: عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. الأمر الثاني مما يجب على الرجل، قالوا يجب عليه يجب عليه لامرأته القسم، والقسم معناه هو المبيت عندها، وعماد المبيت الليل، وعماد المبيت الليل، أي يجب على الرجل أن يبيت عند زوجته وجوبا، وهذا هو الصحيح، وإن كان من فريد المذهب لكنه صحيح والأدلة عليه كثيرة جدا. فيجب على الرجل أن يبيت عند زوجته، وهذا القسم يقولون على نوعين: قسم ابتداء وقسم عدل. قسم ابتداء أي يجب للمرأة بغض النظر أكان لها ضرة أم ليس لها ضرة، هذا قسم الابتداء. وقسم العدل إذا كان ضرتان فأكثر. فالنوع الأول من القسم هو قسم الابتداء، فيقول الفقهاء إنه يجب على الرجل أن يقسم لامرأته يوما في كل أربع ليال، أو ليلة في كل أربع ليال، يجب عليه أن يبيت عندها كل أربع ليال مرة إن كان حاضرا، وأما إن كان مسافرا فالخلاف معروف ستة أشهر على مشهور المذهب، وما زاد عن ستة أشهر فلا يجوز له إلا بإذنها، لحديث حفصة واجتهادها رضي الله عنها. فيجب عليه هذا الشيء، ويقولون إن الثلاث الليالي الأخرى يجوز له أن يبيت حيث ما شاء، عند أمه، يبيت في عمله، يبيت يفعل ما يشاء، وإنما يستثنى من قسم الليل من كان عمله ليلا فيصبح القسم في حقه نهارا. إذن هذا يسمى قسم إيش؟ قسم إيش؟ الابتداء، بغض النظر هل المرأة ضرة أم ليس لها ضرة. طيب، لو كانت المرأة عنده زوجتان كيف قسم الابتداء؟ يجوز له أن يجلس عند هذه ليلة ثم عند هذه ليلة، والليلتان يذهب حيث وشاء. يعني لا بد أن يأتي المرأة ويبيت عندها كل أربعة ليالي ليلة، هذا يسمى قسم الابتداء إن كان حاضرا هو وإياها. قسم العدل هو أنه إذا كان للمرأة زوجتان فأكثر أن يعدل بينهن في القسم، فإذا جعل لهذه ليلة جعل لتلك مثلها. وقسم العدل بإجماع أهل العلم للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح الفرق بين اثنين: قسم الابتداء وقسم العدل. طيب، إذن القسم هو المبيت وما يتعلق به. النفقة أيضا بدأ الشيخ يتكلم عن قسم والنفقة عند من كانت له عنده ضرائر، فقال أن يعدل بين زوجاته في القسم أي في المبيت، فإذا بات عند واحدة ليلة بات عند الأخرى مثلها، وهكذا لو بات عند واحدة أسبوعا هل يبيت عند الثانية أسبوع؟ إيش؟ لماذا؟ نعم، لأنه يعارض قسم الابتداء، إلا إذا كما سيمر معنا رضيت الزوجة الأولى. ما ينصح يقول أنت لك أسبوع ولا أسبوع إذا كان حاضرا في البلد، لابد أن يمر عندها يبيت عندها، وهذا من مفاريد المذهب، كل أربع يوما أو ليلة عفوا. طيب، قال: والكسوة هما يقدر عليه من العدل في سائر الأمور. قال: وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. الشرع أجاز للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، ولكن بشرط أن يعدل، ولذلك يقول الله عز وجل: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فالواجب على المرء إذا تزوج امرأة أخرى أن يعدل بين نسائه في القسم وفي النفقة والكسوة، هذه هي الأساس التي يجب القسم فيها. وهناك أمور لا يستطيع المرء أن يعدل فيها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا قسمي فيما أملك، واغفر. وسأل الله عز وجل أن يغفر له ما لا يملك. قيل إن ما لا يستطيع المرء أن يعدل فيه: أولا، ما يكون في القلب من المودة، فالمرء مع أبنائه وهم أبناؤه وفلذات أكباده ربما فضل واحدا على الآخر في محبة القلب، هذا لا يستطيع المرء أن يعدل فيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما لا يستطيع المرء أن يعدل فيه يقول الفقهاء هو الوضع، فربما مال لإحداهما على الأخرى في هذا الباب فيقول هذا معفو عنه لأن الإنسان ربما لا يستطيع أن يملك فيه. الأمر الثالث الذي لا يجوز فيه الذي لا يلزم فيه العدل قالوا ما كان طارئا، هناك أشياء تأتي مرة واحدة، الرجل عنده مسواك واحد لا يمكن أن يكون معه مسواكان مثلا، عنده سفرة واحدة وهكذا، فهذه الأمور التي لا تكون إلا مرة واحدة ويكون الاستحقاق لهما معا أو للزوجتين أو أكثر ولا يمكن قسمه بينهما، شوف لا يمكن قسمه بينهما، فإنه يصار فيه إلى القرعة، سنتكلم عنها بعد قليل في محلها. ثم قال الشيخ وعن أنس أنه قال من السنة، والقاعدة عند أهل العلم أن الصحابي إذا قال من السنة فله حكم مرفوع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو قاله. إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثا ثم قسم. معنى هذا الحديث أن الرجل إذا تزوج امرأة ثانية أو ثالثة فإنه لا يبدأ حكم القسم بين النساء إلا بعد مضي سبع ليال أو ثلاث ليال، لأن أول سبع ليال إن كانت بكرا يكون لها فيجلس عندها يبيت عندها ثلاث ليال من باب القسم ثم يعدل بين نسائه، وإن كان زوجته بكرا جلس عندها ثلاث ليال ثم بعد ذلك ثيبا إن كانت ثيبا جلس عندها ثلاث ليال ثم قسم بين نسائه. وفي هذا مراعاة لمعنى العرس، فإن المرأة إذا كانت ذات عرس حسن يعني ملاطفتها وحسن الجلوس معها، ولذلك استثنى الشرع أمورا منها هذه وهي مسألة القسم. قرأنا حديث عائشة ولا أشرح؟ قال رحمه الله وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. نعم، هذه مسألة مهمة جدا تتعلق بسائر أبواب الفقه الرقيقة التي فيها تعامل، يعني من البيع فما بعده، وهي قضية القرعة. والقرعة جاءت في كتاب الله عز وجل في قصة زكريا عليه السلام، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أظن أربعة أو خمسة أحاديث في مشروعية القرعة. والقاعدة في القرعة متى تشرع القرعة؟ تشرع القرعة إذا ثبت الاستحقاق لشخصين ولا يمكن القسم بينهم فيه، ثبت استحقاق شيء اثنين ولا يمكن قسمه بينهما، هناك اثنان ادعيا شيئا لا يمكن قسمه بينهم، شيء لا يقسم، الأشياء التي لا تقسم، فإنه يقرع بينهما كأن يكون لكل منهما بينة، أو على الصحيح أيضا لا بينة لهما ولهما اليد على هذا الشيء مما لا يقسم كالأراضي والبنيان، فإنه يقرع بينهم فمن خرج سهمه أخذ. في قضية الزواج متى يقرع المرء بين نسائه؟ يقولون يقرع بين نسائه في حالتين، الحالة الأولى، ثم سنطبق هاتين الحالتين على حديث عائشة. الحالة الأولى إذا كان هناك أمر لا يمكن إعطاؤه النساء كلهن وإنما إعطاؤه بعضهن، رجل أعطي شيء عنده شيء يريد أن يعطي نساء أهديت له هدية لا يمكن قسمها بين النساء، ماذا يفعل؟ يقرع بينهن، من خرجت قرعتها أخذت هذا الشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مطبق على حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر سفره مرة واحدة ليس متكررا، إن تكرر مرة أخرى قد يكون له وقت أطول أو أقصر ولا يعرف وقته، فكان يسهم بين نسائه ويقرع بينهن، فمن خرجت القرعة لها خرجت معه، لا يستطيع الرسول أن يحمل نساءه كلهن، فيها مشقة عليه، واحدة يأخذها معه ليس لازم أن يأخذ النساء كلهن إنما يأخذ واحدة، فقال أقرع بينهن فمن خرج سهمها أخذتها معي. طيب. الحالة الثانية التي يقرع بين النساء يقرع لأجل الابتداء، قد يظهر بعد الثانية، يقرع لأجل الابتداء بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يجعل شيئا بين امرأتين أيهما يبدأ بها في شيء اليوم وشيء غدا، يريد أن يسافر رحلتين أسبوع وأسبوع، هل هو سيسافر رحلتين من باب العدل؟ أيهما الأولى فهذا يقرع بينهن لأجله، أنت الأولى أم فلان الأولى. ولذلك يقولون إذا كان للرجل نساء فأراد أن يبتدئ القسمة بعد الزواج، أو أراد أن يبتدئ يعني بعد ستة بعد خمسة بعد ثلاثة أيام أو السبعة، يبدأ بأي زوجة، ليس لازم أن يبدأ بالكبرى، لا، وإنما يبدأ بالقرعة، يقرع بين النساء، يبدأ الليلة الأولى لفلان أو لفلان. أو مثلا بعد انقطاع سافر شهرا أو شهرين ثم رجع لنساء، الليلة الأولى لمن؟ يقرع بينهن لوجود الاختلاف، كلهن يستحق هذه الليلة، أيهن أحق بالتقديم يقرع بينهن. هنا مسألة السفر، السفر إذا كان مرة واحدة طارئ على الشخص يطرأ عليه السفر مرة واحدة فإنه يقرع بينهن من باب الأول لكي تخرج معه واحدة فقط. الحالة الثانية إذا كان السفر متكررا بصفة دائمة، يخرج ويسافر كل شهر، أراد هذا الشهر فيقرع بين النساء في بيان الأولى منهن. الحالة الثالثة إذا كان السفر لأجل النزهة من باب الإكرام للمرأة، فهذا يجب فيه العدل بينهن، يجب أن يجعل لهذه مثل هذا، لكن في السفر الأول والثاني السفر له هو، أراد أن يقرع بين النساء ليخرج. طبعا كل امرأة تقول لا أريد السفر معك من حقها، لا يجوز للرجل أن يجبر امرأته على أن تسافر معه. واضح شيء. الثانية إذا ثبت الاستحقاق، وإنما النزاع في الأول منهما، من هو؟ يقرع بين الثاني والثالث. لذلك يقولون لو كان عند رجل ثلاث نسوة وأراد أن يقرع بينهن في قسم، ففي الليلة الأولى يقرع بين الثلاث وتخرج القرعة، في الليلة الثانية يقرع بين الثاني والثالث. قال رحمه الله: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. نعم، هذه المسألة هي قضية أن الواجبات التي تجب للمرأة على زوجها وهي النفقة والقسم وما في حكمهما مما ذكر الفقهاء استطرادا كالوضع والنبي وغير ذلك، أن المرأة يجوز لها أن تسقطه. والدليل على ذلك أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها من باب القسم لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يقسم لها يومها ويقسم لها يوم سودة، فكان يأتي لها مرتين في القسم الدورة الكاملة للنساء. وهنا يتعلق بمسألة إسقاط المرأة حقها ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الفقهاء يقولون في مشهور المذهب أنه يجب أن يكون الإسقاط مجانا ولا يجوز أن يكون على عوض، بمعنى لو أن زوجا قال لامرأته سأعطيك مالا مقابل أن تسقطي ليلتك، يقولون لا يجوز لأن هذا مما لا يعاوض عليه. وقولهم هذا متجه من باب سد الذريعة لكي لا يكون سببا لإيذاء المرأة لإسقاط حقها بوسيلة أو أخرى، فقد يأتي رجل فيضيق عليها في النفقة فلا يعطيها إلا الحق الواجب الذي بالكاد يكفي لسداد رمق العيش، ويقول لن أزيد عن ذلك إلا أن تسقط ليلتك. ولذلك كلام الفقهاء متجه. وذهب الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله إلى أنه يجوز للمرأة أن تعاوض عن هذه الليلة، وقال إن هذا حق، فكما أن الحقوق غير المحضة كالخلع وغيره والزواج يجوز المعاوضة عليه، فكذلك يجوز المعاوضة على القسم لأنه أثر من آثار عقد النكاح، والمسألة مشهور الخلاف فيها. المسألة الثانية المتعلقة بهذه هو أن الرجل لا يجوز له المضارة بالمرأة لكي تسقط حقها آثم، ذلك يقول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وهذا من باب الإضرار بها لكي تسقط بعض حقها. الأمر الثالث أن هذا الإسقاط ليس دائما، فيجوز للمرأة أن تتراجع في إسقاطها. فلو أسقطت المبيت ثم جاءت بعد شهر قالت أريد أن يرجع المبيت، لزم الزوج فعله، يجب عليه أن يفعل ذلك. فإن أبى أي امتنع من أداء الحقوق الواجبة عليه من النفقة والقسم ونحو ذلك، جاز لها أن تفسخ النكاح بحكم حاكم، لا بحكم حاكم في خصومة. لذلك الحقوق التي تجب على الزوج إذا أخل بها جاز المرأة فسخ النكاح بدون رضا الزوج، لكن عن طريق حكم الحاكم. قال رحمه الله: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. نعم، نبدأ. قال هنا بدأ يتكلم الشيخ عن أحكام النشوز، والنشوز هو ترك المرأة أحد الأمور الثلاثة السابقة من حيث امتناعها من الفراش أو امتناعها من طاعته في الأمر الذي أوجب الله ذلك عليها من الفروض ونحوه. الرجل إذا خاف نشوز المرأة فإن وظهرت القرائن، ليس مجرد شك بل لحظه في لحن لفظها أو لحظه في بعض تصرفاتها، فإنه يجوز له أن يعظها، يخوفها بالله عز وجل، ويذكرها بحق الزوج عليها، ويذكرها بإنعامه عليها. الرجل لا يمن الأصل، ولكن إن رأى علامة نشوز وسوء خلق في بعض الأحيان جاز له أن يذكر بما كان منه من إحسان إليها، ويذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير في هذا الباب، أو يرسل لها أحدا يعظها نيابة عنه. فإن أصرت وبدا النشوز منها، ولذلك يقولون إن قول الله عز وجل فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي إذا نشزنا. فإن أصرت وبدا النشوز عليها جاز للرجل هجرها في المضجع، بمعنى أن لا يراجعها. هذا المراد كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، وليس المراد أن لا يكلمها. بعض الناس يظن أن الهجر أن لا يكلم الرجل زوجته، وهذا غير صحيح، فإنه يحرم على المسلم أن لا يكلم أخاه فوق ثلاث، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وبعض الناس إذا غاضب زوجه ترك حديثها شهرا كاملا، هو آثم بإجماع أهل العلم. وإنما الذي يشرع فيه الهجر إنما هو الهجر في الفراش، ولذلك انظر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الإفك ماذا كان يفعل إذا دخل سلم، أقل ما يكون كلاما أن يقول السلام عليكم، وإذا سلم عليه رد، فإذا لم يرد الزوج أو لم ترد الزوجة فلا شك أنه آثم، ولذلك أقل ما يسمى مواصلة بالكلام السلام بينهما، إذا سلم أحدهما يبتدئ وأن يرد الآخر عليه. ولا حد لمنتهاه إلا أن يذهب النشوز، الهجر في المضجع لا حد لمنتهاه إلا أن يذهب النشوز. قال: فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. الضرب أجازه الله عز وجل في كتابه، فأجاز المرء إن رأى علامة النشوز على المرأة وبدأ نشوزها جاز له أن يضرب. وهذا الضرب أولا يجب أن نعرف أنه لا يجوز أن يكون مبرحا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم زوجه ضرب العبد ثم يراجعها. فلا يجوز الشخص أن يضرب ضربا شديدا، إنما يكون الضرب خفيفا، لأن كرائم النساء إذا مست اعتادت من زوجها كرما وطيبا وحسن خلق، ثم رأت حال غضبه ضربا يسيرا جدا غير مؤلم ربما أو دفعا يسيرا، عرفت أن هذا قد وصل به إلى غضب شديد، أليس كذلك؟ ولكن الذي اعتادت على ضرب زوجها هذا ليس، لو بالعكس ربما هذا الضرب الخفيف ترى أنه كرامة له. ولذلك هذا الضرب متى يكون؟ لمن أحسن التعامل. فإذا ضرب ضربا غير مبرح استغربت المرأة هذا التصرف به، ليس مؤلما وليس يعني معيقا، بعض الناس يضرب أعوذ بالله يصل المستشفيات، لا شك أنه حرام، ويجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح بهذا الضرب المؤذي، لا شك إذا ثبت أنه ضربها يفسخ القاضي بينهما فسخا ليس طلاقا. ولكن الضرب غير المبرح إذا متى يكون مؤثرا؟ إذا عرفت منه طيب الخلق، وأن تتعامل مع أبنائك. الرجل الذي لا يضرب أبناءه إذا رأى أبناؤه يوما منه ضربا يسيرا استغرب ورأوا أنه شيء مؤلم، والذي يضرب أبناءه دائما اعتادوا عليه فلم ينتبهوا له. هذا من جهة. من جهة أخرى أن طبائع الناس يختلف، فبعض النساء، وهذا يذكرونه في علم النفس، أن بعض النساء يعني الضرب يؤدبه، لذلك ليس كل النساء ربما يصلح معهن هذا المسلك. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أو أنس نسيت، تقول لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا أحدا من أهله، فدل على أن هذا ليس من السنة، وإنما باختلاف الحال، إن بعض الطباع وبعض المجتمعات هذا مؤثر فيهم ويرونه نافعا. الأمر الثاني أنه يكون سابقا له حسن الخلق وحسن التعامل، فحينئذ يرى التغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أن يعرف من لفظه إذا غضب عليه الصلاة والسلام، من لفظه، لأنه كريم الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن شرط الضرب أيضا عندهم أن لا يجاوز عشرا، لما روي عند البيهقي أنه لا يجوز ضرب في عن شيء. قال رحمه الله: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما، والله أعلم. نعم، قبل أن ننتهي إلى هذه الجملة نسينا الجملة التي قبلها، وهو قوله: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، أي أن الرجل لا يجوز له أن يأتي بهذه الأمور الثلاثة إن كان نشوز المرأة بحق. ونحن قلنا إن المرأة يجوز لها أن تنشز بحق إذا منع الرجل حقها، إن تنع من النفقة جاز لها أن تنشز وتمتنع، وجاز لها إذا كان ماذا؟ قلنا عاصيا لله عز وجل، أو كان بسبب أداء واجب لله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ ذكرنا هذه الأمور الثلاثة. فإذا نشزت بحق حرم على الزوج أن يفعل الضرب أو الهجران في الفراش إذا كان نشوزها بسبب صحيح، كأن يكون تنع من نفقتها أو المبيت لها وغير ذلك من الأمور. المسألة الأخيرة في هذا الباب وهي مسألة بعث الحكمين. إذا خيف الشقاق بين الزوجين والنزاع بينهما، فإن الله عز وجل يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والسبب أن الله عز وجل أمر ببعث الحكمين أن كثيرا من القضايا الزوجية والخلاف بينهما مبني على معرفة الحال، والأجنبي عنهما كإمام المسجد والغريب لا يمكن أن يعرف الحال، ما يمكن أن يتصور. ولذلك أمر الله عز وجل أن الذي يتدخل في الصلح بينهما إنما هم أناس من طرفهم، حكم من أهله وحكم من أهلها، فهم الذين يقومون بالإصلاح. ولذلك يقول: يعرفان الأمور والجمع والتفريق. يعرفان الأمور أي أمورهم وحالهم، والجمع والتفريق يعرفون متى يمكن الجمع والتفريق في هذا البيت. والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الحكمين وكيلان، وبناء على ذلك إذا فوض الزوجان الحكمين بالصلح أو الطلاق فإنه يجوز للحكمين أن يطلقا وإن لم يرجع للزوجين، سواء طلاق من جهة الزوج أو بخلع من جهة الزوجة، فيكون من جهتهما معا. وإن لم يفوضا في الطلاق وإنما أرسلهم فقط فليس لهم أن يطلقوا إلا بإذنهما، يرجعون للزوجين فيقولون: أنتم وجدنا أن لا حل إلا الطلاق، يا أيها الزوج طلق أي مجانا، أو أيتها الزوجة ابذلي عوضا، إن هناك نقص من جهتها ابذلي عوضا ثم أنت خالع، وهكذا. فهما حكمان وكيلان، وليس قاضيين، وليس في حكم القاضي أبدا، وإنما في حكم الوكيلين، وهذا هو الصحيح وهو مشهور المذهب. قال: يجمعان إن رأيا بعوض أو بغيره، بعوض أي خلع أو بغيره طلاق، أو يفرقان. نعم، يجمعان بعوض أو غيره، بعوض يعني صلح بينهما، أو يفرقان بعوض فيكون خلعا أو بغيره فيكون طلاقا، فما فعل جاز عليهما أي بإذنهما، لا بد من القيد بأنه بإذنهما. نعم، ناخذ باب الخلع في الرقاق العشر. قال رحمه الله: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. هذا الباب هو باب الخلع من الأبواب الفقهية المهمة، وهو وارد في كتاب الله عز وجل الخلع، وهو مشروع. وفرقة الرجل لزوجته قد تكون من قبله هو بغض النظر عن المرأة فيسمى طلاقا، وقد يكون من قبل المرأة هي التي لا تريد الزوج فيسمى خلعا، سنتكلم عن أحكامه بعد قليل. وقد يكون لأمر طارئ عن طريق القاضي فيكون فسخا قضائيا، فيكون عن طريق القاضي، ولا بد فيه من ترافع لصاحب الحق، إما الزوجة أو وليها أو هكذا. إذن الطلاق أو المفارقة على ثلاث أنواع، إما طلاق من جهة الزوج أو من جهة الزوجة أو من جهة القاضي لأمر طارئ كغيبة أو ردة أو نحو ذلك من الأمور. باب الخلع ورد في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهنا في هذه الآية وفي الآية الأخرى الطلاق مرتان، ثم ذكر بعد ذلك إمساك المعروف وتسريح بإحسان، ثم ذكر بعد ذلك الخلع، فدل في هاتين الآيتين على أن الخلع مشروع. وقد ورد الخلع في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى الخلع؟ الخلع هو ما اجتمع فيه أمران: الأمر الأول أن يكون بطلب من الزوجة أو من في حكمها كوكيلها أو أجنبي. الأمر الثاني لا بد أن يكون فيه بعوض، فإن لم يكن بعوض فإنه لا يسمى خلعا. نبدأ بالأول ثم ننظر محترزاته، والثاني ومحترزاته. لا بد أن يكون فيه بطلب من الزوجة أو آخر. فلو لم يكن بطلب، جاء الرجل قال أريد أن أخالع المرأة، فخالعها من غير طلب منها أو من أحد غيرها، فإنه لا يسمى خلعا بل يكون طلاقا، لأنه هو الذي أراده. فيجوز الخلع كما يقول الشيخ، فيجوز منها أو من غيرها، يجوز أن يكون الطلب منها هي، ويجوز أن يكون الطلب من وليها كأن يأتي أبوها الأب لا للزوج فيقول طلق امرأتك وأنا أبذل المال، يعلم أن الحال غير مستقيم، وأن هذه المرأة بعض النساء يعني لا تكون لها إرادة قوية جدا في اتخاذ القرار، تكون خائفة إما على ابن أو خائفة من زوج أو خائفة من أب ونحو ذلك، فيأتي وليها فيقول طلق بنتي طلق أختي وأنا أعطيك المهر، أنا أبذل المهر، بما أن الطلب منه هو الذي يبذل ليس هي، الذي يطلب هو الذي. الأمر الثالث لو كان أجنبي هو الذي طلب، جاء إمام المسجد مثلا وقال طلق هذه المرأة، طلق زوجتك وجد بينهم مشاكل، طلقها وأنا أعطيك المبلغ، أو خالعها وأنا أعطيك مهرها، يقولون يجوز، لكن بشرط أن تكون هناك مصلحة، كأن يكون مثلا يعني قريب أو نحو ذلك. وأما أن يأتي رجل هكذا من الشارع فلا شك أن هذا منهي عنه، لأنه من التخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، حرام ما يجوز. ولكن متى يجوز؟ إذا كان فيه مصلحة، يعلم أن هذه المرأة ضعيفة مكسورة الجناح، ولكن لا تعرف وسيلة، صعب ترفع للمحاكم، فيأتي رجل ويقول من المسجد القريب الجار يقول طلق زوجتك خذ هذا المال، فيكون خلعا فكاكا لها لمصلحتها. الأمر الثاني أنه لا بد الثاني لا ما يشترط، وما يشترط إذا وافقت وجب أن يكون العوض من قبلها، ويكون لازما إذا وافقت هي، يعني إذا وافقت يكون لازم لها. ولذلك يقول فراق زوجته بعوض منها، هل منها أو من غيرها، هل يتعلق العوض من فقط أو الطلب؟ ومتعلق بالطلب وبالعوض فيكون خلعا. طيب الأمر الثاني حنا نتكلم عن الجزئية، أنه لا بد فيه من عوض. فإن قالت المرأة لزوجها خالعني، قال خالعتك ولم يكن هناك عوض، فإنه لا يسمى خلعا، وإنما يكون في معنى الطلاق إن كان بلفظه، لا بد من عوض. طيب قال والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا واضح الآية أنها نص في جواز الخلع. ثم قال فإن كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه. متى يجوز المرأة أن تطالب بالخلع؟ إذا كرهت خلقه أو خلقه. خلقه أي شكله، فإن النفوس تكره بعض الناس، الأرواح جنود مجننة، ما تعارها منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وقد جاء في بعض الآثار أن خولة رضي الله عنها قالت كنت أنظر إلى قيس زوجها بين مع الرجلين، أنظر يمشي بين الرجلين هو أقبحهما، لأن تنظر له أنه هو أقبح، ومع أن قيس بن ثابت كان من أجمل الرجال. لذلك بعض النساء قد ترى لرجل ليس عيب خلق فيه ترى قبحا منه، مع أنه قد يكون مقبولا عند غيرها، ولكن هي يكون كره، وهذا الكره هو الذي يضعها الله عز وجل في القلوب، وكذلك المحبة. فقد تكره خلقه أو خلقه، بعض طباعه، شح، طول لسان، سرعة غضب، وهكذا من الأمور، فيكون هذا الأمر من باب مع أنها تستطيع أن تصبر عليه لكنها كارهة. فإن كرهته جاز لها أن تطلب الفراق، وخافت أن لا تقيم حدود الله لا تستطيع الصبر، جاز لها أن تطالب الخلع بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل عوضا ليفارقها، جاز لها أن تطلبه. وبناء على ذلك المرأة إذا كانت حياتها مستقيمة صالحة فإنها تأثم إذا طلبت طلاقها، حياتها مستقيمة. ولذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن تطلب المرأة الطلاق، هذا محمول إذا كانت حياتها مستقيمة وتستطيع الصبر. هذا واحد. الأمر الثاني إذا كان الرجل متعلقا بها، الرجل متعلق بهذه الزوجة، فإن الفقهاء استحبوا للمرأة أن تصبر، كما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها مع زوجها، فإنه يعني الأفضل المرأة أن تصبر لمصلحتها ومصلحة زوجها. الأمر الثالث أن هذا الأجنبي ليس له الحق أن يطلب إلا بوجود هذه الكراهة الموجودة ويعرف المصلحة، وإلا فإنه يأثم إثما شديدا إن طلب من غير وجود هذه المصلحة الموجودة. قال رحمه الله يصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان قال يصح في كل قليل وكثير أي في العوض، العوض الذي يكون من الزوجة يصح أن يكون قليلا وكثيرا، فيصح أن يكون أقل من المهر ويصح أن يكون أكثر من المهر، في قول الله عز وجل فيما افتدت به، فيما أي في كل في الذي افتدت به، فيشمل كل شيء. وقد جاء في حديث المرأة المخالعة أنها قالت فإني قد افتديت بما دون إقاص رأسي، أي كل ما أملك فيما فهمه بعض أهل العلم، فيجوز لها أن تفتدي بما شاءت، لكن يقولون يكره أن يقبل الزوج أكثر من المهر الذي بذله، لأنه روي عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا تزدد في أخذ العوض. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الخلع يجوز، أو عفوا عوض الخلع يجوز أن يكون حالا ويجوز أن يكون مؤجلا، يجوز الآن ويجوز أن يكون بعد شهر بعد سنة، ويجوز أن يكون دينا ويجوز أن يكون عينا. دين مثل ماذا؟ مثل مهر المؤخر، مؤخر الصداق، هذا دين في ذمة الزوج لها، فيجوز أن تقول خالعتك على إسقاط هذا المهر، ويجوز أن يكون عين الآن يعطيها المال. قالوا ويجوز أن يكون مالا ويجوز أن يكون منفعة، فيجوز أن يكون منفعة مثل ماذا؟ قالوا مثل أن يقول تقول يعني خالعتك على أن أرضع ولدي مجانا، لأن الرضاع بمال وهو منفعة. المذهب ذكرنا في باب الإجارة هل هو منفعة، هل الرضاعة الضئر تأخذ المال مقابل الحضانة وهي المنفعة، أم مقابل الحضانة واللبن، وذكرنا الكلام تذكرون فيها كلام طويل جدا، لكن نقول على أنها منفعة وهو الحضانة والرعاية والحفظ، فيكون هنا أسقطت يعني في المستقبل، فيكون باب المنفعة. ويقول الفقهاء أيضا يجوز أن يكون العوض معلوما ويجوز أن يكون مجهولا، باب البيع لا يجوز بالعوض المجهول في البيع، ولكن في الخلع يجوز أن يكون مجهولا. فلو قالت خالعتك على ما في هذا الكيس من الدراهم، يقول يجوز سواء كان فيه ريال أو فيه ألف، لأنه مجهول، فيستثنى هنا لأنه فسخ، فسخ وليس عقد نكاح جديد، ليس عقد نكاح وإنما هو فسخ، فالعقد لا بد أن يكون فيه الشيء معلوم. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم، هذا الحديث الذي أخرت الحديث عنه هي أن المرأة قلنا إذا سألت من غير ما بأس من غير ما سبب ديني أو دنيوي فإنه يحرم عليها أن تطلب الطلاق. الحديث الذي ذكر الشيخ أن من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فقد حرمت عليها الجنة أو رائحة الجنة، وهذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، لأن الأصل أن الواجب على المرأة يعني عدم إذا كانت الحياة مستقيمة عدم أن تطلب الطلاق، وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو النهي للمرأة أن تطلب الطلاق إذا تأمله المرء وجد فيه صلاح كثير من البيوت، فإن كثيرا من البيوت إنما يكون سبب الطلاق أن المرأة تطلب الطلاق، تطلب الطلاق طلقه، دائما كثير من الطلاق يكون بطلب من المرأة عند وجود الغضب ونحوه. الشرع يقول للمرأة ابتداء لا تطلب الطلاق إلا أن يكون هناك سبب كره لأمر من الدين أو لأمر من الدنيا كالخلق والخلق، ومن غير ذلك فأنت آثمة. وفي المقابل يقول الشرع للرجل إن فعلك للطلاق مبغوض عند الله عز وجل، ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود من حديث حارث بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا الحديث حسن من حارث بن دثار وعن ابن عمر وأنت كلنا فيها لكن حسنها كثير من أهل العلم. المقصود أن الشرع خاطب المرأة لا تطلبي، وقال الرجل وإن كانت العصمة في يدك فإنه يكره لك الطلاق، ومع ذلك إن الطلاق يعني له عدة محددة. آخر مسألة بها نختم الباب كاملا وهي مسألة مهمة، الخلع هذا هل هو فسخ أم أنه طلاق، وما الذي ينبني على ذلك؟ أريد أن أفرق بين المذهب والقول المعتمد من الشيخ تقييد وعليه مشايخنا، لكي يعني أرى أن بعض الإخوان يقرأ يعني المذهب فلا يتضح له المسألة. المذهب يقولون إن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا، إذا أخذ المال منها وقال طلقتك فيكون طلاقا، يأخذ المال له كل لكن أثره أثر الطلاق، وإن لم يكن بلفظ الطلاق الصريح أو الكنائي وإنما كان بلفظ الخلع ما في معناه كنايات الخلع فإنه يكون فسخا، أي فسخ ليس طلاقا. والقول الصحيح والذي عليه المشايخ أن الخلع مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع كله فسخ لا فرق، ومن أهل العلم من يرى أنه طلاق مطلقا وهو رأي الجمهور، وقلنا الصحيح أنه ماذا؟ فسخ، فسخ، أن الخلع فسخ. ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه مسائل كثيرة جدا، منها واحد طبعا الدليل عليه أن الله عز وجل ذكر الخلع بين طلقتين فدل على أنه فسخ وليس طلاقا، الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل لهم بعدها تنكاز وجل، فذكر الخلع بين طلاقين فدل على أنها فسخ. وأحيث أخرى ينبني على ذلك مسائل، أول مسألة العدة، فإن الطلاق عدته 3 قروء، وأما الفسخ فعدته حيضة واحدة استبراء رحم، إلا أن يكون حمل فيتفق فيه الأمر حتى تضع الحمل، هذا واحد. الأمر الثاني وهذا ستأتي معنا في الدرس القادم، أن الطلاق فيه بدعة، بدعة الزمن، وأما الخلع فلا بدعة فيه في الزمن، فيجوز الخلع في طهر جامعها فيه ويجوز الخلع في أو حال حيضها، هذا. الأمر الثالث في قضية احتساب الخلع، احتسابه طلقة، فإن قلنا إنه طلاق يحسب طلقة، خالعها مرتين ثم طلقها مرتين ثم خالعها، إن قلنا إنه طلاق تصبح إيش؟ ثالثة. وإن قلنا إنه فسخ ما يحتسب في عدد الطلقات. ما يحتسب في عدد الطلقات. لذلك رجل خانع امرأته 20 مرة يجوز له أن يراجعها. الأمر الأخير في قضية الرجعة، المرأة المطلقة طلاقا رجعيا طلقة الأولى أو الثانية يجوز له أن يراجعها في العدة، ليس كذلك؟ بدون رضاها بالقول أو بالفعل، سيمر معنا. أما في الفسخ ففي أثناء العدة لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد برضاها ورضا وليها وإجابه وبمهل جديد. وهناك فروع أخرى مثل ما ذكر الشيخ، قضية المرأة الرجعية إذا ماتت في إذا مات زوجها في عدتها فإنها ترثه، وأما المخالعة فإنها لا ترثه، ما ترثه. والمبانة إذا طلق ثلاثا إذا كان طلاق فار فإنها ترثه، وإن لم يكن طلاق فار، طلاق الفار من هو الذي طلق في مرض موته. وهناك فروع أخرى لكن هذه أهم المسائل المتعلقة بالمسألة. وقلت لكم أن الصحيح والذي عليه فتوى المشايخ جميعا والأحكام في المحاكم جميعا أن الخلع ماذا؟ فسخ، سواء كان بلفظ الطلاق أو كان بلفظ الخلع. هذا على سبيل الإجمال درس اليوم. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وأن نرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.